بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى مهدفا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد أبي علي وأبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الكلام على باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الباب الذي يليه، وهو باب من ذبح لغير الله. وقال رحمه الله: باب من ذبح لغير الله، يعني فما حكمه. أراد أن يبين أن حكم الذبح لغير الله أنه شرك أكبر مخرج عن الإسلام. وقوله هنا رحمه الله: باب ما جاء، أو باب من ذبح لغير الله، أراد كل ذابح وكل مذبوح، لأن قوله من، أليس كذلك؟ باب ما جاء في الذبح، معذرة، في الذبح لغير الله، أراد رحمه الله كل ذبح، كل مذبوح لغير الله تبارك وتعالى، وإن لم يكن هذا المذبوح مشروع ذبحه بأصل الشرع، لكنه ذبحه تقربا لهذا الصنم. ومناسبة الباب، مناسبة الباب بكتاب التوحيد، أن الذبح لله تعالى من أعظم العبادات وأجل القربات، وقد شرعه الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة، إما وجوبا من جهة الشكر، وإما وجوبا من جهة الجبر والكفارة. فمن الوجوب في جهة الشكر ذبح الهدي للمتمتع والقارن، ومن وجوبه في جهة الجبران والكفارة ذبح الفدية لمن ارتكب محرما أو ترك واجبا في الحج، على تفاصيل كثيرة. وقد يكون هذا الشكر من جنس المستحب، كما هو قول الجمهور في مسألة العقيقة، وكذلك كما هو قول كثير من أهل العلم في استحبابه في العمرة. وهذا يدلك على أن الذبح من أعظم العبادات وأجل القربات. وإذا كان الذبح توحيد، إذا كان الذبح لله توحيدا، فإن الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن الإسلام، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في رسالته الصغيرة التي جمع فيها نواقض الإسلام العشرة ذكر النافض الأول وهو الإشراك بالله، وذكر من صور الإشراك بالله الذبح، وذكر من صور الإشراك بالله الذبح لغير الله، يعني أن من ذبح لغير الله فقد أشرك، كما كان المشركون يذبحون للأنصاب التي كانوا ينصبون إليها طلبا لبركتها. هذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد، لأن الذبح لله توحيد والذبح لغير الله شرك له. أما مناسبة الباب للباب الذي قبله وهو أن من المكملات التي كان يفعلها، مكملات الشرك طبعا هو شرك أكبر لكن هو مكملات عند المشركين، من المكملات التي كان المشركون يفعلونها لطلب البركة من آلهتهم ومن الأصنام التي كانوا يعبدونها ثلاث ومنات العزة، أنهم كانوا يذبحون عند هذه الأصنام وعند هذه الأوثان وعند أعتابها رجاء لبركتها. ولهذا ذكر أن من أفعالهم التي كانوا يقصدون بها التبرك أنهم يذبحون بهذه الأصنام وهذه الأوثان. وعرفنا في هذه المناسبة، في هاتين المناسبتين، أن حكم الذبح لغير الله شرك وله صور كثيرة عند أهل العلم، منها الذبح عند القبور والذبح عند قدوم المعظمين بإراقة الدم عند أقدامهم، ومنها ما يذبحه أهل الجاهلية ومن قلدهم من الذبح للجن عند بناء بيت أو حصول مرض لمريض، فإنهم يذبحونها ويسمونها بذبائح الجن، ومن علامة ذلك أنهم لا يأكلونها وإنما يرمونها في الوادي في الغارب، وهذا شرك بالله تعالى كما نص عليه أهل العلم. وكذلك ما يذبح على اسم الآلهة التي يعبدونها كما كالنصارى الذين يذبحون على اسم المسيح أو ما أشبه ذلك، فهذه كلها من الشرك الأكبر بالله تبارك وتعالى. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على هذا الباب وعلى أن الذبح لغير الله شرك بآيتين وحديثين. أما الآية الأولى فهي آية سورة الأنعام، وهي قوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل قول لسان مواطئ لقول القلب، وذكرت لكم قاعدة في هذا الباب مهمة جدا، وهي أن كل أمر بالقول في الشريعة فإنه ليس المراد به نطق اللسان أو قول اللسان، لا بد أن يواطئ قول اللسان قول القلب، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. قل إن صلاتي، إن هذه مؤكدة، أكدت الجمل التي بعدها بتأكيد أن هذه الأمور حق لله تعالى. قل إن صلاتي، الصلاة معروفة، الصلوات المفروضة والمستحبة، ونسكي، نسكي، النسك هنا أضيف إلى الضمير، والمفرد إذا أضيف يدل على العموم، فكل نسك لله تعالى. سيأتي معنا بعض أقسام الذبح، لكن هنا نتكلم الآن على الذبح الذي هو توحيد وشرك. كل ذبح أذبحه فهو لله تعالى، وهذا هو التوحيد، وما عدا ذلك فإنه شرك بالله تعالى. ومما يذبح لله الإحسان إلى الناس، أو تغذية يعني من تجب أو تستحب عليه نفقته، لأن يعني بعض الناس قد يقول قلت بهذا العموم فكل ذبح لا بد أن يكون لله، أقول له نعم وإن كان مباحا، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تسمي عليه غير اسم الله تعالى، ولا أن تذكر عليه غير اسم الله تعالى، فمن جنس الذبح المباح أن يذبح الإنسان ليأكل هو وأهله ومن يأتيه من الناس. وقد يكون هذا الذبح مستحبا وقد يكون واجبا كما مر معنا. والمفرد المضاف من أقوى صيغ العموم، وهو أبلغ من الجمع المضاف. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في منظومته: ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه ديك الرشد ما يضاف. يعني لما ذكر صيغ العموم ذكر هذه القاعدة، وهي أن المفرد إذا أضيف دل على العموم. وهذه المنظومة، منظومة الشيخ ابن سعدي رحمه الله، 37 بيت، من أنفس المنظومات المختصرة في القواعد الفقهية وفيها قواعد أصولية ينبغي لطالب العلم أنهم أن يحفظها، تعرف على معانيها. على كل حال قال هنا: قل إن صلاتي ونسكي. ما المراد بنسكي؟ المراد به ذبحي، لأن بعض أهل العلم يفسره بعموم العبادة، لكن تفسيره بالذبح هو قول مجاهد بن جبر المكي الذي قال فيه سفيان بن سعيد الثوري: إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به. وهو قول سعيد بن جبير الذي اجتمعت فيه علوم التابعين رحمه الله ورضي عنه، وهو قول إمام وشيخ المفسرين أبي جعفر بن جرير الطبري رحمه الله. هذا القول هو اختيار شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. لماذا؟ لأنه ذكره دليلا على باب الذبح، وهذا هو وجه الشاهد من الآية. وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم، ويدل عليه قوله تبارك وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هم مجمعون على أن المراد بالنسك هنا، يعني في آية الكفارة في آية الفدية، مجمعون على أن المراد بالنسك هنا هو الذبيحة، يعني ذبح شاة فدية لمن أتى محرما في كان معذورا وأتى محرما في نسكه، يعني في حجه وفي عمرته، فإن عليه هذه الذبيحة. فدل إجماعهم على موطن خلافهم على أن المراد بالنسك هنا هو الذبيحة أو الذبح. وهذا كما ذكرت لكم قول أئمة الدعوة من شراح كتاب التوحيد ومن غيرهم، وهو يعني مما دل عليه الآية التي ذكرناها. وهذا هو الشاهد من الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. صلاتي ونسكي استحقاقا، فتكون اللام هنا من الاستحقاق، ومحياي ومماتي ملكا لله تعالى، وقد تكون استحقاقا لأن حياة المسلم كلها مستحقة لله ومماته مستحقة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. ولما ذكر الصلاة ذكر النسك وهو الذبح، فكما أنك لا تصلي إلا لله فلا تذبح إلا لله. وثم ذكر المصنف رحمه الله الآية الثانية، وهي قوله تعالى: فصلي لربك وانحر. والنحر هنا جاء في تفسيره كلام كثير من أهل العلم، لكن المراد به عند أكثرهم هو الذبح. فصلي لربك وانحر. قال كثير من المفسرين ومنهم ابن كثير: كما أنك لا تصلي إلا لله فلا تنحر إلا لله فصلي. ولهذا قارن النحر مع الصلاة: فصلي لربك وانحر، كما أن صلاتك لله فليكن أيضا نحرك لله، نحرك لله، تنحر وتذبح وتهدي، وإذا نذرت أيضا ذبيحة فلتكن لله تعالى. وهذا هو الشاهد من الآية أيضا بالباب: فصلي لربك وانحر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين من السنة. الدليل الأول حديث علي بن أبي طالب، وخرجه عند مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثه بأربع كلمات. هذه الأربع ليس لها مفهوم، أربع كلمات ليس لها مفهوم. علي رضي الله عنه روى أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنا أراد أنه إما أن يكون حدثها حدثه بها في موطن واحد يعني في مقام واحد، أو أنها اشتملت على حكم واحد وهو اللعن، وهو اللعن لأن جميعها فيها اللعن. وأصل الألفاظ التي تأتي في الشريعة في الأعداد أنها لا مفهوم لها، ليس المراد بها ذات المعدود، ليس المراد بها ذات المعدود، وإنما هذا يعرف من قرائن ليس هذا محله، لكن المراد هنا أن هذه الأربع كلمات هي إما أن يكون سمعها منه في مقام واحد أو لأن حكمها واحد. فقال حدثني بأربع كلمات يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أولها قال لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله، كثير من الشراح والمفسرين يفسرون لعنة الله باللازم، فيقولون اللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، وهذا حق. ولكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول، وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم العثاوي يقول، بأن هذا اللعن أيضا واقع من الله من جهة القول، أن الله تكلم باللعن. مما يدل على هذا أن الله قال في إبليس في القرآن لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، فهو لعنه بمعنى اللفظ والقول. ومن لازم ذلك أنه طرده من رحمته عياذا بالله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الأصل في اللعن في القرآن لأهل الكفر، وأما في السنة فإنه قد يأتي اللعن لمن يكون مسلما. فعرفنا هنا أن اللعن هو الطرد من رحمة الله من جهة التفسير باللازم، وأنه يقع أيضا من جهة القول من الله تبارك وتعالى، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، وهو قوله لعن الله من ذبح لغير الله. ومن هذه اسم مبهم، والأسماء المبهمة تدل على العموم، فكل من ذبح لغير الله فهو داخل بهذا اللعن. وهذا اللعن فيه وجهان، عند أمن تأتي النصوص في قوله لعنه الله فيه وجهان. من أهل العلم من قال بأنه خبر يراد به الإنشاء، يعني كأنه قال اللهم لعنه، صيغة اللفظ خبر لعنه الله حصل، لكنه يراد به الدعاء. ومنهم من قال إنه خبر على بابه على ظاهره، وليس المراد به الدعاء، وإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فاعل ذلك ملعون. وأيهما أبلغ، الأول أو الثاني؟ الثاني أبلغ، لأن الدعاء قد تتأخر إجابته، أما الخبر فإنه إخبار عن شيء حاصل واقع. وهذا كما قلت لكم هو الشاهد من الحديث للباب. إلا أن المصنف رحمه الله طبعا هنا في كتاب التوحيد ذكر الحديث كاملا في الثلاثة الأصول، اقتصر على هذا الشاهد، وفي الحديث لعن الله من ذبح لغير الله لما أتى به مسألة الذبح. ذكر الأربع المسائل التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. عرفنا المراد باللعن، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، بمعنى أنه تلفظ عليهما باللعن، هذا أشد العقوق أو من أشد العقوق، نسأل الله العافية والسلام. وكم من صور العقوق في الأبناء والبنات إلا ما رحم الله جل وعلا. وليس شرطا أن يكون اللعن ملفوظا من جهة الولد، فقد يتسبب في لعن أبيه، يسب أباه فيسب أباه كما جاء في الحديث الآخر. ولهذا المسلم يحرص على أنه إذا علم أو لم يعلم أن هذا الشخص إذا لعن الوالدين أن لا يتخاطب معه وأن يتركه، لأنه يوقع اللعن على الوالدين. حتى أن الصحابة رضي الله عنهم شدة هذا الأمر، أو يلعن الرجل والديه، قال يسب أبا الرجل فيسبه، هذا خطير جدا. والمسلم أصلا ليس محتاجا إلى أن يلعن. مسائل اللعن كثيرة جدا، لكن أنا أجمل لكم أهمها، وهو أنه لا يجوز لعن المسلم المعين. حكى في ذلك أبو بكر بن العربي المالكي الإجماع على أنه لا يجوز لعن المسلم المعين الإجماع، لكن الصحيح أن في المسألة خلاف، أن في المسألة خلافا، والجمهور على أنه لا يجوز لعن المعين المسلم. وهذا هو الذي اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، وهو الذي كان يرجحه شيخنا العلامة مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله. ومن أهل العلم قال بجواز لعن المعين المسلم، ولكن الذي دل عليه الأدلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن المسلم كقتله، حتى أن طائفة من أهل العلم، وهو أيضا اختيار الشيخ مقبل رحمة الله عليه عند سمعته منه، يقول ولا يجوز لعن الكافر المعين شخص معين. لعن الكفار نعم نلعنه كعموم، لكن لعن كافر معين لا تلعنه، وما يدري لعله يتوب لعله يسلم. ثم ذكروا مسائل بمسألة الميت، من مات على الكفر أو من مات على شيء من المعصية، وهذا فرق بين اللعن بالوصف واللعن بالتعيين. هناك فرق بين اللعن بالوصف، لعن الله من ذبح لغير الله، هذا منهم. لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، هذا لعن بالوصف. وذكروا مسائل كثيرة متعلقة بمسألة اللعن. ثم قال لعن الله من آوى محدثا وضبطت محدثا، على صيغة الفاعل وصيغة المفعول. لعن الله من آوى محدثا أي الذي أحدث العمل، ولعن الله من آوى محدثا أي العمل وإن لم يؤوي صاحبه. إنسان يحدث حدثا مثل المحدثات التي يحدثها الشرق والغرب ثم تدخل إلى بلاد المسلمين وتؤوى وتصور، وربما صاغها بعض الناس أو صبغها بالصبغة الشرعية ويسمونها الإسلامية. فهذا ذكر هذا الضبط السيوطي وغيره من أهل العلم، وهو واضح. وإن كان أكثر أهل العلم على أن المراد المحدث، لعن الله من آوى محدثا أي من أحدث حدثا، وهذا الحدث ليس مقتصرا بالبدعة، وإنما حتى من أحدث رعبا بالناس أو قتل قتيلا، بمعنى أنه يمنعه يؤويه من أن يقام عليه الحد بعد وصوله إلى السلطان، فإن هذا أيضا قد لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز إيواء المحدثين ولا يجوز إيواء المحدثات. لعن الله من لعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. قال العلماء منار الأرض يعني علاماتها العامة والخاصة. العامة مثل المرافق العامة التي تكون طرقا ومرافق للناس يؤون إليها، ليست مختصة بشخص معين، وإنما يقوم عليها ولي الأمر، تقوم عليها الدولة فيأتي ويغير منار الأرض. أو إنسان له ملك في مكان فيأتي ويعتدي عليه من شفعة أو غيرها، وهذه مسائل ليست متعلقة بكتاب التوحيد، لكن نذكرها لأن المصنف ذكر الحديث كاملا. وإلا فالشاهد منه هو قوله لعن الله من ذبح لغير الله. ثم ختم الباب بحديث طارق بن شهاب، واقتصر على أنه مرفوع. طارق بن شهاب مرفوعا، فيه خبر رجلين، قصة رجلين أتيا على قوم على صنم، فقالوا للأول قرب، قال ما أجد شيئا أقربه، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب فأطلقوا، قرب فقرب فأطلقوا سراحه، مضى. قالوا الآخر قرب، قال لا أجد شيئا، قالوا قرب ولو ذبابا، قال ما كنت لأقرب شيئا بغير الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا الحديث المصنف رحمه الله قال رواه أحمد، الأصل عند الإطلاق إذا قال العلماء رواه أحمد رواه البخاري رواه مسلم أن يكون العزم بالمسند وللصحيح، صحيح البخاري صحيح مسلم مسند أحمد. لكن هذا الحديث كما قال طوائف كبيرة وكثيرة من المحققين، وقد قرأنا أيضا مسند الإمام أحمد 30,000 حديث ليس فيه هذا الحديث، ليس فيه هذا الحديث الذي ذكره المصنف، وإنما ذكره ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي وعزاه للإمام أحمد في كتاب الزهد، وكتاب الزهد كتاب مستقل للإمام أحمد، وهكذا رواه أبو نعيم ورواه غيره. فهذا الحديث ليس في مسند الإمام أحمد وإنما هو في الزهد له. ثم جميع الطرق ليس فيها أنه مرفوع، وإنما طارق بن شهاب يوقفه على سلمان الفارسي، يوقفه على سلمان الفارسي رضي الله عنه، ووقفه على سلمان الفارسي صحيح، يعني أنه موقوف على سلمان الفارسي رضي الله عنه. وفي مثل هذا يقول جماهير أهل العلم وبعضهم يحكيه إجماعا على أنه لا يقال من قبيل الرأي، فيكون حكمه الرفع، إلا أن كثيرين من العلماء وبعض الشراح استشكل هذا الحديث من جهة أن هذا الإنسان مكره، هذا الإنسان مكره، فكيف يعني لم يقرب حتى ينجو من القتل؟ لكن ظاهر الأدلة يدل على أن الإكراه مختص بهذه الشريعة، بهذه الشريعة وهي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. أما الشرائع التي قبلنا فالظاهر أنها لم تكن من خصائصهم الإكراه. ما الدليل على هذا؟ المسألة مهمة، قل ما توجد الدليل على هذا. أن الله عز وجل قال عن أصحاب الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، وحكى الله لنا قولهم بدون تعقيب. وإلى بهذه الفائدة أشار العلامة الذي هو من أئمة هذا العصر شيخ مشايخنا الأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، على أن هذا الظاهر أن الإكراه مختص بماذا؟ بهذه الشريعة. ثم أيضا أن من أهل العلم من قال، أنا أتكلم بهذا الكلام لأن بعض أهل العلم من ضعف الحديث من جهة المتن، أن الإكراه من أهل العلم من قال بأنه حيث لا يحصل ضرر على الشريعة، بمعنى أن هذا المكره إذا كان ظاهرا بالناس عالما ينظر الناس إلى فعله وينزلونه منزلة الشريعة ومنزلة الرخصة، فإن هذا لا يجوز له أن يترخص، وإن كان في أصل الحكم الشرعي أنه يجوز الأخذ بالإكراه. واستدل بعض أهل العلم على هذا بقصة الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله لما دعي إلى القول خلف القرآن، فإنه جاءه بعض القراء وبعض المحدثين وبعض طلابه فقالوا يا أبي عبد الله قد رخص الله لك الإكراه، فقال انظر إلى الناس، فنظر إلى الناس فإذا أصحاب المحابر والدفاتر يمسكون أي شيء، يمسكون أقلامهم ليكتبوا كل ما يقوله الإمام أحمد، فتنة كبيرة وعظيمة. فلو قال الإمام أحمد القرآن مخلوق كم الذين سيفهمون أن الإمام أحمد قاله من جهة الإكرام؟ ربما الذي تخاطب معه، الشخص الذي تخاطب معه، أما أكثر هؤلاء فلم يعرفوا هذا، فلم يقبل الإمام أحمد هذه الرخصة ولم يأخذ بها. هذا ظاهر قول، ويكون هذا الإكراه مما اختص الله به المسلمين في هذه الشريعة، وأيضا ليس لكل أحد، فقد يكون الإنسان إماما مقدما بالناس، الناس ينظرون إلى فعله، فإذا أخذ بالإكراه فساقط الناس بالفتنة ولم ينتبهوا إلى أن هذا الحكم حكم شرعي. الله عز وجل قال إلا من أكره فقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وأيضا استدل بعض أهل العلم بحديث أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت فحرقت. فمن أهل العلم من حمل هذا الحديث، حديث أبي الدرداء وحديث الحسن، استنوا الشيخ ناصر وغيره من أهل العلم، من حمل حديث أبي الدرداء رضي الله عنه على عمل القلب، قالوا لا تشرك بالله شركا قلبيا وإن قطعت وحرقت. ومنهم من حمله على ما ذكرته لك آنفا، على ما إذا كان الإنسان إماما مقدما في الناس يتبعه الناس على قوله، فإن مثل هذا لا يأخذ بالرخصة. ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر من جهة أن هذا الرجل قرب ذبابا فدخل النار، ومع أن الذباب هل يتقرب به أصلا؟ لا يتقرب به، لكن لم ينظر هنا إلى لم ينظر هنا إلى المتقرب به، وإنما نظر إلى المتقرب إليه. فرق بين الأمرين. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم من الأصنام التي كانوا يصورونها، فقالوا قرب، يعني ما قالوا لا يجوز أحد حتى يقرب شيئا، يقرب أي شيء عندهم. وهذا يدل من على أي شيء؟ على حقارة معبودهم، على حقارة معبودهم. وإلا فإن المعبود إنما يتقرب إليه لأفضل الأعمال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قالوا قرب حتى يقرب شيئا، قالوا لحد ما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذباب، قرب ذباب متركه خل سبيله. وللآخر قرب، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. انتبه إلى هذه الفائدة. قال بعضهم بأن هذا هو السبب لقتله، لأنه أهان آلهته، هذا السبب هو السبب لقتله، لا أنه قتل بسبب أنه لم يأخذ به بالإكراه. هذا حسن في الجواب، لأني لم أجد من يعني قاله ممن يعتد بقوله، فالعلم عند الله. نعم، مسائل. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله إن صلاتي ونسقي. عرفنا وفسرنا، عرف الشيخ مقتضى على أن الصلاة والنسك والحياة والممات لله ملكا واستحقاقا. الثانية: تفسير قوله فصل لربك وانحر. كذلك أن الصلاة كما أنها لله، فالنحر كذلك لا يكون إلا لله. وقد تجد من يصلي، وقد تجد من لا يصلي لغير الله، من هؤلاء الغلاة الذين يعثرون عند القبور وعند الأضرحة وعند المشاهد، لكنك تجده يذبح. نعم. الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من ذبح لغير الله، مع أن هذا لم يكن مفعولا عندهم. والابتداء باللعن لا يلزم أن يكون الإنسان قد فعل هذا الفعل، لأنه يراد به التهديد، فهدد لأن لا يقع به. نعم. الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. كما ذكرنا ذلك أيضا، بينا أن تكون السبب، لأن الوسائل لها حكم المقاصد، وما أفضى إلى حرامه فهو حرام. فإذا علمت أن هذا الشخص لعان سباب فاجتنبه. الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله ويلتجئ إلى من يجيره من ذلك. نعم، في البدع والمحدثات والمعاصي المستوجبة للحدود كالقتل والسرقة والزنا، عياذا بالله. نعم. الثالثة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. هذا هو، هذا تفسيره عند كثير من أهل العلم، ومنه تغيير منار الأرض العام التي يسمى بالمرافق أو المصالح العامة، كما ذكر هذا الشيخ ابن باز رحمه الله علينا. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. يعني الفرق بين اللعن على التعيين واللعن على الوصف. هذا لعن بالوصف. أما عندما تقول لعن الله فلانا، لعن الله زيدا، لعن الله، لا، هذا لعن بالتعيين. وذكرنا لكم أن بعض أهل العلم حتى الإجماع عليه، يعني على تحريمه، ولكن الجمهور على هذا. نعم. الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. قصة الذباب هي قصة عظيمة، وكان بعض أهل العلم كما قلت لكم يضعفها من جهة الإسناد ومن جهة المتن. نعم، هي لم تأتي مرفوعة، وإنما صحت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. ومثل هذا لا يقال من قبيل الرأي. والجواب عنها يعني من جهة المتن أن من ضعفها من جهة المتن استشكل أن هذا الرجل لم يأخذ بالرخصة مع الإكراه. فعن هذا جوابان ذكرناهما ضمنا. الجواب الأول أن الإكراه مختص بهذه الشريعة، وأن القتل كان بسبب الإهانة، يعني أنهم حتى لو قرب فإنهم لم يعني يعفو عنه بسبب أنه قال ما كنت أقرب شيئا بغير الله. نعم. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. نعم. وفي هذا أن الإنسان إذا تقرب لغير الله تعالى بأي عبادة وإن لم تكن مشروعة بأصل الشرع فإنه مشرك. نقول أنه لابد أن يفعل هؤلاء الذين يعبدون الأصنام مثل العبادات التي نفعلها نحن لله. صلاتهم يعني أنتم تعرفون أن بعض الهندوس يجلس أمام الصنم هكذا فقط ويضم يديه ويجلس بالساعة، هذه عبادة لله. هل من شرعنا أن نجلس أمام شيء ونضع يدنا بهيئة معينة؟ لا. فمن عبد غير الله تعالى بأي عبادة صرفها له وإن لم تكن معهودة عندنا بالشريعة فهو مشرك. نعم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. يعني إذا عظم التوحيد في قلب المؤمن فإن أشد ما عليه، وكذلك الدين والإيمان، فإن أشد ما عليه أن يسلب منه هذا الدين وأن يسلب منه هذا الإيمان. لهذا كان في مسائل أبي سفيان من هرقل، كان في مسائل هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه ولم يسلم بعد. وأيضا أبو سفيان أو أيضا هرقل مات كافرا، قال له هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. فلما أجابه عن المسائل قال وسألتك هل يرتد أحد من سخطة لدينه، فقلت لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. خالطت، ما هو مر على القلب ومشى ولا يأتي إلا إذا دخل المسجد. بعض الناس إيمانه عند باب المسجد، إذا دخل أدخله معه وإذا خرج تركه في المسجد. صلى الله عليه وسلم يغش وينم ويكذب ويلعب وينظر إلى المحارم ويفعل كل شيء فيرتفع عنه إيمانه، صلى الله عليه وسلم. هذا أمر خطير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين من حديث أنس ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يكره وأن يحب الرجل أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أنت تعرفون قصة أصحاب الأخدود أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري لما جاءه الخباب من الأرض فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم يمشط ما بين لحمه وعظمه ويؤتى بالمئشار أو المنشار فيفرق فيقطع من مفرق رأسه إلى أخنص قدميه ما يرده ذلك عن دينه شيء. والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم ولكنكم تستعجلون. ومن رأى حال الصحابة رضي الله عنهم أي شيء تركوا أي شيء فعلوا لهذا الدين. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. أيضا هذا يعني أن أقل عمل ممكن أن تعمله كما جاء في حديث ابن مسعود إن أحدكم فيعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله بسبب أعماله، ولهذا المؤمن يظل محافظا على أمور الإيمان وأمور الإسلام، لأنك لا تدري متى يدهمك الموت. نعم. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. نعم، يعني أنهم هنا ما أرادوا أن يقرب بعيره الذي يركبه، وإنما أرادوا أن يطفئ نار قلوبهم في أنه يمر ولا يذبح، لابد أن يذبح شيئا للتعظيم الواقع في قلوبهم لهذا الصنم المعبود. نعم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا كمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الباب متمم للباب الذي قبله، لأنه قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الشرك نوعان، شرك أكبر وهو الباب الأول، وشرك أصغر وهو الباب الثاني، لأن كثيرين أو بعض العلماء ضبط الشرك الأصغر بأنه ما كان وسيلة مقضية إلى الشرك الأكبر، مثل الشيخ ابن سعدي وغيره من أهل العلم. ومن الوسائل المفضية إلى الذبح لغير الله أن تذبح لله بمكان يذبح فيه المشركون لآلهتهم، فإنه إما أن يفضي بك إلى أن تذبح لتلك الآلهة أو أن تكون مصوغا لمن يذبح لها. وهذه هي مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أن الذبح لله تعالى بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى من جنس الوسائل المفضية إلى الشرك بالله تعالى. هذا شرك أصغر، هو ذبح لله، لكن صورة ذبحه لا تختلف عن ذبح المشركين الذين يذبحون لغير الله. إما أن يكونوا يذبحون لآلهتهم، إما أن يكونوا يذبحون لآلهتهم في هذا المكان وأنت تذبح لله جل وعلا، وإما أن يعني يكون هذا الاشتراك بين هذين الذابحين، فالأمر خطير. ولهذا عدل القيم رحمه الله تعالى 20 دليلا على قاعدة سد الذرائع في الطرق الحكمية، وقاعدة سد الذرائع كما تكلمنا عنها مهمة جدا، وسيأتي بعض الأبواب الدالة على هذه القاعدة، لأنه قال باب من عبد الله عند قبر، فكيف من دعا الله عند قبر فكيف إذا عبد صاحب ذلك القبر. فإذا هذه مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الذبح لله تعالى بمكان يذبح فيه لغير الله مفضل إلى الذبح لغير الله، وصورته واحدة. ومناسبة الباب للباب الذي قبله أنه لما ذكر أن الذبح لله توحيد وأن الذبح لغير الله شرك أراد أن يبين أن الذبح لله تبارك وتعالى يجب أن يكون في مكان مقدس مطهر خال عن الشرك وخال عن البدع. لا نقول مقدس معنى أنه لا يعصى الله فيه، لكن بمكان ليس فيه شرك وليس فيه محدثات وليس فيه أعياد لأهل الجاهلية. واستدل المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب بآية وحديث. الآية الأولى في قصة مسجد الضرار. مسجد الضرار هذا أحدثه المنافقون لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة من غزواته، ذهب المنافقون فأرادوا أن يبنوا بنوا مسجدا. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الغزوة جاءوا إليه فقالوا نريدك أن تصلي بنا في ذلك المسجد، وعندهم مسجد قباء. فأنزل الله عليه هؤلاء الآية فقال الذين اتخذوا عاصم ورث ونافع والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يعني مضارة لأهل الإسلام ضرارا وتفريقا بين وكفرا بالعلم، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لا تصلي فيه، لا تقربه ولا تلتجئ إليه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ما هو المسجد هذا؟ اختلف العلماء رحمهم الله. جاء في الصحيح عن ابن سعيد أنه المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا في الحديث. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام أسس على التقوى بلا شك، لكن الذي عليه المحققون من أهل التفسير، وهو اختيار المحققين من العلماء، وهو الذي اختاره شيخنا ابن عقيل عليه رحمة الله في تعليقه على الأربعين في فضل المساجد، أن المراد به مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى. إذا كان مسجد قباء مسجد تقوى، فمسجد النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى، بل هو مفروغ منه، لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من مسجد قباء. فالمسجد هنا المراد به الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء. قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ما مناسبة الآية للباب؟ أشكل هذا على بعض العلماء، لكن الذي قرره المحققون منهم من الشراح أقصد، مثل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وغيره، أن الله عز وجل نهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن قربان أماكن المعاصي ولو كان هذا للتعبد وطلب الأجر. ومن ذلك أن المسلم لا يجوز له أن يأتي القربة في أماكن البدع والأهواء السيئات. وتكلم ابن القيم رحمه الله تعالى على هدم أماكن البدع والشرك والمعاصي في كتاب إعلام الموقعين، وأذكر في كتاب زاد المعاد، أذكر أيضا في كتاب الطرق الحكمية بكلام نفيس بهذا الباب. فالشاهد من الآية أن الله نهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مسجد الضرار، مع أنه مسجد إذا رأيته فظاهره ظاهر الإسلام، مساجد المسلمين مثل ما يبنى المسجد للمسلمين، لكن الله نهاه عن ذلك. وأيضا صورة فعله أنه سيصلي لمن؟ لله. وهذا الذابح سيذبح لله، لكن ذبحه سيكون في مكان يذبح فيه لغير الله، أو في مكان فيه عيد من أعياد الجاهلية. وهذه هي مناسبة الآية للباب. وأما الحديث فهو حديث ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر، وهذا النحر مستخدم في الإبل، إبلا ببوانة، مكان معروف عندهم. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله لأنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة. فقال هل كان فيها وثن في الجاهلية يعبد؟ ليس الآن، لأنه لا يمكن أن يكون هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كسر الأوثان وأبادها، لكن خشي أن يكون هناك بقاء من تعلق في القلب بصنم كان يعبد في ذلك المكان. هل كان فيها صنم من الصنم الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها، وهذا ظاهر في الدلالة، لأنه لو كان فيها صنم يعبد في الجاهلية لمنعه النبي عليه الصلاة والسلام. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا، يعني أنه العيد الذي يعود كل عام، ومن هذا سمي عيد الفطر وعيد الأضحى بالعيد. فقال فأوفي بنذرك، يعني أقم ما نذرت وأوجبته على نفسك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا الحديث قال المصنف رحمه الله رواه أبو داود والترمذي هكذا بسند على شرطهما. هذا قاله كثير من أهل العلم، وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، كذلك شيخنا مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، حديث ثابت ابن الضحاك أبو داود، نعم أبو داود، وهو حديث صحيح، ودلالة الحديث ظاهرة بالباب من أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه أن يذبح لله في مكان يذبح فيه بغير الله. ولهذا إذا كان للناس أعياد أو مواطن جاهلية يفعلون فيها بعض أنواع العبادات، وأنت تريد أن تفعل من عباداتهم، وأنت تريد أن تفعل فيها عبادة في الزمان أو في المكان، في الزمان أو في المكان تريد أن تفعل عبادة لله تبارك وتعالى والصورة واحدة، فإنك تتركها عملا بهذا المعنى وهذا البرنامج. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا. نعم عرفناها، لا تقوم في هذا المسجد الذي هو مسجد الضراب. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم، المعصية تؤثر في الأرض والطاعة تؤثر في الأرض. أنتم تعرفون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، وكيف أمره العالم ذاك بأن يرحل إلى بلد فيها قوم يطيعون الله. ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قوم ثمود، على بلد ثمود، قال لا تأتوها إلا وأنتم تبكون أو انصرفوا عنها سريعا. نعم، وهذا كثير في أماكن العقوبات، واليوم يريدون أن يجعلوها آثارا ومتاهة، نسأل الله العافية. نعم. الثالثة: رد المسائل المشكلة إلى المسائل البينة ليزول الإشكال. يعني أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء وعرض له إشكال فإن الأمور واضحة، لأن أهل العلم يردون المتشابه إلى المحكم، وأهل العلم الراسخون في العلم يأخذون بالشريعة كلها، وأما أهل الأهواء فإنهم يأخذون من الشريعة ما وافق أهواءهم، وهذا كثير. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية لما ذكر في الواسطية توسط أهل السنة والجماعة بين الفرق، ذكر أنهم وسط في باب القدر بين الجبرية والقدرية، وأنهم وسط في باب الإيمان والوعد والوعيد بين الخوارج والمرجئة، يعني أن الخوارج يأخذون أحاديث الوعيد ويتمسكون بها، والمرجئة يأخذون أحاديث الوعد ويتمسكون بها، وأهل السنة والجماعة وسط في هذه الأبواب كلها. وهذا من العلم والدين والإيمان، لأن هذا إنما يريد أن يضرب الشريعة بعضها ببعض. الرابعة: استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. يعني أنه إذا جاءك رجل يستفتيك في مسألة، وهذه المسألة تحتاج لها إلى قيود، تحتاج لها إلى ضوابط، لماذا فعلت كذا؟ ولماذا قال فلان كذا؟ وهل هذا كان معروفا عندكم؟ وهذا مما يسمى بتحقيق المناط في الفتوى. وابن القيم رحمه الله تعالى أفاد في هذا الباب، بل شدد فيه في مسألة أن العالم يفتي الناس بعرفهم لا بعرفه هو. ولهذا يعني إذا قال بأنه إذا أفتى الناس بعرفه هو ربما أضل وأضل، ربما أضل وأضل في هذا الباب. أحيانا بعض الناس لهم عرف خاص، يعني عرفهم يحلف على يمين بأنه لا يفعل كذا، فيتيب مفتي ويقول له إنا راجع. لا خلاص، وهو لا يريد هذا الأمر الذي يسأل الذي ظهر في ذهن المفتي، وإنما هو يسأل عن شيء مألوف عنده. نعم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع. نعم، يعني هذا دليل مأخوذ من مفهوم المخالفة. لماذا؟ لأنه إذا مثلا قلت أنت أنا نذرت أن أذبح ناقة أو بقرة في البلد الفلانية بدون أي شيء من القيود المقيدة لها، فهذا جائز. جائز، ربما يكون لك مقصد أن هذا البلد يحفر فيها البقراء معوزون المحتاجون، هذا لا بأس به. المهم ألا يكون هناك نوع من تعلق القلب بشيء متعلق بها، إما في القديم أو في الحديث. نعم. السادسة، المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. ولو بعد زواله، هذا هو ظاهر الحديث، لأن بعد الاتصال قال بالجاهلية، الجاهلية قد ذهبت وذهبت عبيتها وذهب أمورها، لكن الآن هل هو موجود؟ لا، ليس موجودا، ولكن ما زالوا حدثاء، ما زالت الأمور جديدة، فهو خشي أن يكون هذا المكان مما كان فيه أصنام وأوثان لأهل الجاهلية يعبدونها. نعم. سابعة، المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. كذلك، هذا من جهة المكان، هذا من جهة الزمان والمكان. الأول من جهة المكان، وإن لم يكن زمان. يعني إذا كان فيه صنم في أي شهر، في أي يوم، في أي ساعة، والثاني مقترن بالزمان، يعني نفس المكان، لكن اعتادوا على أن يذهبوا إليه في رجب، في محرم، أو ما أشبه ذلك، فهذا أشد. نعم. الثامنة، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم، فلا وفاء عليه، لا وفاء فيه أبدا، لكن هل يجب عليه الكفارة؟ اختلف أهل العلم، والمذهب عند الحنابلة أنه لا يجب عليه الكفارة، لا نذر لا كفارة في نذر معصية، والجمهور على أنه يكفر، ولكن لا دليل على التكفير. نعم. التاسعة، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. مثل هذه الأعياد التي يفعلونها في هذه الأيام، ما يسمى بعيد الكريسماس والذي هو رأس السنة الميلادية وما أشبه ذلك، فإن هذا محرم مشاركتهم فيه كما مر معنا، محرم مشاركتهم فيه ولو بعد انقضائه وذهابه، ويعني قبول هداياهم و تهنئتهم به لا تجوز، هذه كلها. قد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأطال جزاه الله خيرا الإسلام والمسلمين بهذه المسألة في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. نعم. العاشرة، لا نذر في معصية. نعم، النذر إذا نذر الإنسان أن يعصي الله فإنه لا نذر في معصية، لا يجوز له. إنسان نذر أن يقاطع رحمه أو أن يمنع النفقة عن والده أو عن ولده، لا يجوز له أن يفي بهذا النذر. وهذه المسألة التي قلتها من قبل، يعني اللي استنبطتها ليست هنا، هي مسألة هل عليه كفارة إذا نذر أن يعصي الله؟ ليس عليه كفارة على الصحيح. نعم. الحادية عشرة، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. لا لا يملك، إنسان نذر أنه يطير من على جبل أو من أو يعني في اسمه ذي يصنع شيء كبير قمر صناعي. سبحانك اللهم وبحمدك.